بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. هذه هي المسألة، يقول الشيخ فيها رحمه الله: الذي ابتلي بمرض الكلى فإنه إذا استعمل ذلك في النهار، يعني في حال الصيام، فإنه ذلك يكون مفطرا له، بمعنى أنه مفطر لأنه استعمل شيئا حصل به الإفطار، وذلك بأنه يزود بكمية من الدم السليم فيدخل إلى جسده، فيكون بذلك مفطرا وعليه القضاء إذا كان يعني هذا يعني يحصل. إذا كان استعمال مثل هذا لا يكون دائما وإنما يكون في بعض الأيام، فإنه يقضي في الأيام التي لا يستعمل فيها يعني هذا الغسيل. الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. النائم إذا حصل له احتلام بأن رأى في المنام أنه يجامع، فإن ذلك لا يؤثر على صومه، لأن هذا ليس باختياره، ليس بإرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يجب عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني، يعني إذا استيقظ على ثيابه من البلل وبلل فإنه يغتسل. أما إن استيقظ وليس في ثيابه بلل فإنه ليس عليه اغتسال. أما بالنسبة للصوم فصومه صحيح إذا حصل احتلام في نهار رمضان، لأن هذا خارج عن إرادته، وإن وجد بللا في ثيابه اغتسل، وإن لم يجد شيئا في ثيابه فإنه لا غسل عليه. إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر. المرأة إذا حصل لها الطهر قبل طلوع الفجر، بمعنى أنه قطع عنها الحيض، فإنها تصوم وصومها صحيح، ولو كانت لم تغتسل، ولو لم تغتسل لبعد طلوع الفجر، لأن المهم انقطاع الحيض، وليس أنه لا بد من الاغتسال قبل طلوع الفجر. وهذا مثل جنابة، الإنسان الذي عليه جنابة يعني جامع قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، صومه صحيح، لأن الاغتسال يمكن أن يكون في وقت النهار، وكذلك اغتسال الحائض إذا طهرت يكون في النهار. وإنما الذي يمنع أو الذي يفسد الصوم كون الجماع يكون في النهار بعد طلوع الفجر، وكذلك الحيض يكون موجودا معها بعد طلوع الفجر. أما كون الحيض ينقطع عنها قبل طلوع الفجر ولم يبقى إلا الاغتسال، أو الرجل جامع قبل طلوع الفجر ولم يبقى إلا الاغتسال، فإن كل منهما يغتسل بعد طلوع الفجر وصومه صحيح. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل، لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. المضمضة والاستنشاق مطلوبة في غسل الوجه لأنها من جملته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن لا يبالغ يعني حتى لا يعرض نفسه إلى وصول الماء إلى حلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقظة بن صبرة: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان إذا كان صائم وبالغ في الاستنشاق معناه تسبب في وصول الماء إلى حلقه عن طريق أنفه، لأن الأنف مسلك إلى الحلق وطريق إلى الحلق، ولهذا يغذى بعض الناس عن طريق أنوفهم من المرضى. فالمضمة في الاستنشاق لازم أن في الوضوء وفي الغسل، ولكن الإنسان لا يبالغ بحيث يترتب على ذلك وصول شيء إلى حلقه. إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. الناس مأمورون بالإمساك عند سماع المؤذن، لكن إذا كان المؤذن يؤذن عن طلوع الفجر فيجب على من سمعه الإمساك. أما إذا عرف عن مؤذن من المؤذنين أنه يؤذن قبل الفجر أو أنه لا يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجب الإمساك عند سماعه، وهذا إذا كان معروفا بالتقدم. أما إذا لم يكن معروفا بالتقدم أو أنه معروف بأنه يؤذن عند الوقت، فإنه عندما يؤذن المؤذن يمسك عن الأكل والشرب، إلا إذا كان يشرب ماء وقد بدأ بالشرب قبل الأذان فإنه يكمل الشرب، لحديث ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا أذن المؤذن والإناء على يدي أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجتهما. إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. إذا سمع المؤذن إذا كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن عرفنا أن المؤذن إذا كان يعرف بأنه يؤذن قبل الفجر لا يتابع في ذلك، وإنه يؤكل ويشرب بعد أذانه. وأما إذا كان معروفا بالتقيد بالأذان في وقت الفجر فإنه يمسك، وإذا كان لا يعلم يعني هل هو قبل الفجر أو بعد الفجر فالأولى للإنسان أن يمسك حتى لا يكون يعني عرض نفسه للأكل في بعد طلوع الفجر. أعيد الكلام. إذا كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. يعني ما دام أنه لا يدري هل المؤذن هذا متقيد أو غير متقيد فإن الأولى في حقه أنه لا يأكل ولا يشرب بعد سماع المؤذن. وأما إن أكل أو شرب وهو لم يتحقق بأنه لا يعرف بأنه يأذن الوقت فإنه لا فإن ذلك لا يؤثر. معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. الإنسان إذا كان في داخل المدن، إذا كان خارج المدن يرى طلوع الفجر، الناس في البراري وفي الظلام يعني يرون طلوع الفجر، لأن ما هناك أنوار يعني تجعل الأمر يشتبه. أما في داخل المدن وكثرة الأنوار ما يتمكن من معرفة طلوع الفجر، لكن يعني يعتمد على كلام المؤذنين، على أذان المؤذنين، إلا أن يعلم بأن أحدا منهم يؤذن قبل الفجر فهذا لا يعول على أذانه من ناحية الإمساك، ولا يعول على أذانه من ناحية الإمساك. وبإمكان الناس أن يعرفوا الأوقات التي يكون فيها الأذان مثل الساعة والتقويم، وأن الساعة يعني يؤذن عند الساعة كذا والتقويم أنه يكون كذا، يستفيد الإنسان من هذا ويحتاط إذا عرف أنه ذكر بأن الإمساك يكون كذا وأن الساعة يعني يؤذن على الوقت الفلاني فإن الإنسان يستعين بهذه الأشياء ويعتمد عليها. إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس. إذا كان الجو غائما وحصل أذان من المؤذن قبل الغروب فإن الواجب إذا علم بأن يعني أن الشمس لم تغرب الواجب عليه الإمساك يعني حتى تغيب الشمس، الواجب الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء لأنه تبين بأنه أكل في النهار قبل أن تغرب الشمس المؤذن، والذين أخذوا بأذانه إذا كان أذن قبل الغروب ثم تبين بأن الأذان قبل الغروب وأن سبب الأذان هو الغيم ولكنه يعني أذن قبل الوقت مثلا بعشر دقائق أو ما إلى ذلك أو بخمس دقائق من الأشياء التي يكون فيها فارق، فإن الإنسان يمسك يعني بعد أن يعلم بأن الشمس لم تغرب أو أنه الأذان حصل قبل الغروب. أما إذا كان دقيقتين أو ثلاث فمثل هذا لا يؤثر. من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فالصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فالصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. الواجب هو أن الإنسان يعني لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع إلا إذا تحقق بأنه قبل طلوع الفجر أو أنه بعد غروب الشمس. أما إذا فعل ذلك ظنا وليس متحققا فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه وهو غير متحقق غروب الشمس، أو يعني أكل أو شرب وهو يعني غير متحقق يعني طلوع الفجر غير متحقق طلوع الشهون الثاني. من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر. نعم، ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، ظن عدم طلوع الفجر، فإن الأحوط في حقه أو أن عليه أن يقضي ذلك اليوم. وبالنسبة للجماع إذا حصل جماع فإن عليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لأن كون الإنسان لا يبني ويتحقق بأن فعله قبل الغروب بعد الغروب أو قبل طلوع الفجر، لأن هذا من التساهل البين الذي يجعل الناس يستهينون في أمر دينهم، بل عليه أن يتحقق أن الشمس غربت أو أن الفجر لم يطلع حتى يأكل ويشرب ويجامع. أما إذا كان شاكا وغير متحقق فإن الذي عليه أن يقضي. من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، الأصل هو بقاء الليل، فالإنسان يأكل حتى يطلع الفجر، فإذا كان يعني لم يتحقق طلوع الفجر لم يتحقق فله الأكل والشرب، لأن هذا وقت الأكل والشرب. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح. الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا لا يؤثر على الصيام، بل صيامه صحيح، لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك. إذا حصل نسيان فأكل الإنسان وشرب فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، بل يتم صيامه وصيامه صحيح ولا يضره ما حصل منه نسيانا. من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. البلاد التي فيها ليلا ونهار ولو كان أحدهما طويلا والثاني قصيرا فإنهم يصومون النهار ولو طال ولو كثرت ساعاته ويفطرون في الليل ولو قلت ساعات أو العكس أو العكس، يعني بحيث أن يكون الليل طويل والنهار قصير، فإن المعتبر هو وجود الليل والنهار، فمهما كان قليلا أو كثيرا فإن النهار يصام والليل يفطر به، وسواء كان الليل يعني ساعاته كثيرة أو النهار ساعاته كثيرة فإنه يصام المقدار النهار قبل ساعاته أو كثرت. من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك. الناس الذين عندهم النهار مستمر والشمس لا تغيب فإنهم يصومون بالتقدير، يعني بالتقدير يعني مثل تقدير البلاد الذي حولهم، أو يعني يحددون مقدارا يصومونه يعني بالتقدير، كما أرشد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث الدجال، فإنه أخبر بأنه يأتي له أيام يوم كسنة، يعني سنة كاملة الشمس موجودة، ويوم كشهر يعني شهرا كامل الشمس موجودة، ويوم كجمعة يعني كأسبوع الشمس موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه كيف يصلون قال أقدروا له، يعني مناهم يقدرون أوقات، يعني الأوقات التي كانوا يعرفونها أنه من الظهر إلى من الظهر إلى العصر مقدار كذا من الزمان، ومن المغرب إلى العشاء كذا، ومن الفجر إلى طلوع الشمس كذا، يعني الشيء الذي كانوا يعرفونه من قبل فإنهم يقدرون يعني مقدار يعني صومهم ومقدار صلاتهم وذلك بالتقدير. فصل في الجماع في نهاية رمضان. قال رحمه الله تعالى إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت مطاوعة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن عجزا فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم. كل صائم يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع، والجماع أخطر لأن فيه كفارة، بخلاف الأكل والشرب فإنه لا كفارة فيه، ولكن يأثم إذا تعمد الأكل أو الشرب والجماع فإنه يأثم، لكن فيما يتعلق ويجب التوبة إلى الله عز وجل، ولكن فيما يتعلق بالجماع هناك كفارة جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرجل إذا جامع في نهار رمضان، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له زوجته أو مؤامته كانت مطاوعة له، فإنه يجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ويجب عليهما الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا يجب هذا الكفارة تجب على الرجل وتجب على المرأة أيضا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت المرأة غير مطاوعة وإنما مكرهة فإن صومها صحيح وكذلك ليس عليها كفارة. من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف أهل العلم في شأنه، والأحوط له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. وهذا من فعل ذلك جهلا فإن الأحوط في حقه الكفارة، لأنه مفرط، لأنه لم يسأل عما يجب عليه في صيامه. كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. الجماع إذا حصل في يوم واحد وتكرر فيه كفارة واحدة، لأن الذي فسد يوم واحد، لأن الصيام فسد في ذلك اليوم، فإذا فعله أكثر من مرة فليس فيه إلا كفارة واحدة، ليس فيه إلا كفارة واحدة. أما إذا كان حصل في أيام فإن كل يوم أفسد صيامه يجب عليه كفارة، كل يوم أفسد فيه صيامه عليه كفارة، وإن كانت الجماع تكرر في يوم واحد فليس فيه إلا كفارة واحدة. الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة. إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فيها الجماع فيعمل بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر، فإذا شك هل هي 3 أيام أو 4 فاجعلها 4 وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به. الإنسان إذا جامع في أيام رمضان وأفسد صومه فيها وكان غير جازم بعددها فإنه يبني على الأحوط، يعني بمعنى إذا كان تردد هو بين أنها 3 أو 4 مو جازم، فالأحوط أنه يجعلها 4، يعني يعتبرها 4، لأن هذا هو الذي يتحقق به براءة ذمته، هذا هو الذي يتحقق به براءة ذمته، يكونها الشيء الذي الذي هو الأكثر منهما. وإن اقتصر على 3 التي فإنه لا يلزمه إلا هي، لأنه يعني لم يتيقن أن عليه أكثر من 3، لأن 3 مجزوم بها والزائد مشكوك فيه. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء لأن الأصل براءة الذمة. إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ولا قضاء، لأن المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. المسافر الذي هو في سفر وعلى سفر يباح له سائر المفطرات، الأكل والشرب والجماع، لكن كما سبق أن عرفنا فيما يتعلق بالأكل والشرب ليس له أن يأكل يعني أمام الناس، يعني في إذا كان يعني في بلد وكان في سفر لم كان جازما على أنه يبقى يوم أو يومين أو 3 فإن هذا يعتبر مسافرا. أما إذا كان دخل البلد وهو جازم على أن يبقى فيه 4 أيام فأكثر فإن هذا حكم المقيمين، وعليه أن يمسك من أول يوم يصل فيه إلى البلد لأنه يعتبر مقيما. باب ما يكره وما يستحب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل يشترط هذا الترتيب في كفارة الجماع العتق، فإن لم يستطع فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام؟ نعم، هذا جاء في الحديث، لأن يعني جاء في الظهار في القرآن، وجاء في السنة، وجاء في الجماع في السنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا التفريق في كفارة الظهار بنص القرآن، وفي كفارة الجماع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم من سافر ليجامع؟ هذا لا يجوز، ليس الإنسان يعني يسافر للترخص، فإن ذلك غير سائغ، وإنما يسافر للحاجة. أما كون إنسان يسافر من أجل أن يجامع ومن أجل يأكل ويشرب هذا متلاعب. ما حكم خلوة أصحاب المكاتب والمحلات التجارية مع النساء الأجنبيات، وكيف يتفادى ذلك؟ لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة في أي مكان، امرأة أجنبية لا يجوز له أن يخلو فيها، لا في دكان أو في ولا في يعني مستشفى ولا في بيت ولا في أي مكان، وكذلك في سيارة كل ذلك غير صحيح. لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية. يقول: إذا غم الهلال وأكملنا عدة شعبان ثم صمنا رمضان ثم بعد ذلك ظهر هلال شوال بعد اليوم 28، فهل يقضى اليوم الأول الذي أفطر من رمضان؟ نعم يجب أن يقضى، لأن الشهر ما يقل عن 29، فإذا غم الهلال في أول الشهر والناس أكملوا العدة ولكنه تبين بعد ذلك عن رؤي يعني هلال شوال بعد أن صاموا 28، فإنه يتبين بأنهم أفطروا يوما متقدما في أول الشهر وعليهم قضاء ذلك اليوم، لأن الشهر لا ينقص عن 28. لا ينقص؟ نعم الشهر لا ينقص عن الشهر لا ينقص عن 29، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. نعم. أحسن الله إليك، ما هي صفة رفع اليدين في الدعاء كدعاء القنوت مثلا؟ يرفع يديه يعني هكذا يرفعهما سواء كان إماما أو مأموما، يعني تفريج بين اليدين ما نعلم به، يعني سواء نتصلهم أو قرب بينهم ولا في ذلك واسع. في حالة الاستسقاء في دعاء القنوت هل يغير الصفة أو يبقى على هذه الصفة؟ والله جاء ما يدل على أن على أنه في حال الاستسقاء أنه يغير الصفة، وأن الصفة تختلف، وذلك بأن يرفع يعني يجعل بطونهما إلى الأرض. فإذا فعل ذلك في الاستسقاء سواء في الكسوف في القنوت أو في الجمعة أو في خطبة صلاة الاستسقاء. رجل مقيم بالمدينة اعتمر وأدى المناسك كلها غير أنه لم يحلق ولم يقصر، رجع إلى المدينة ونزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه العادية قبل أن يحلق، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يرجع إلى إحرامه ويحلق، وليس عليه شيء إلا أن يكون عنده زوجة وجاء معها، فإن عليه فدية وهي شاة. موظف في الدولة يعطى له أجر ملحق مضاف إلى راتبه الشهري، وهذا الأجر هو حاصل ما جمع من العقوبات المفروضة على التجار. إيش؟ موظف في الدولة يعطى له أجر ملحق مضاف إلى راتبه الشهري، وهذا الأجر هو حاصل ما جمع من العقوبات المفروضة على التجار. جمع. حاصل ما جمع. ما جمع من العقوبات على المفروضة التجار، لأنه هو الذي يجمع هذه العقوبات، فله رأس فله نسبة، هكذا يعملون الآن. يعني يجمع ويعطى نسبة؟ أي نعم. هذا لا يجوز، لأن يعني هذه الغرام هذه الأشياء التي تؤخذ على التجار من الضرائب يعني هي ظلم. وسماها قال عقوبات مفروضة على التجار. كذلك يعني إذا حصل عقوبات يعني هي صحيحة، يعني قد تكون فيها ظلم، لأن ورد العقوبات يعني عقوبات المالية ورد ما يدل عليها، لكن يعني يكون الناس ما يتقيدون بشرع وليس عقوباتهم مبنية على شرع، لا شك أن هذه ظلم، وليس الإنسان أن يفعل ذلك ولا أن يأخذ شيئا من ذلك، لأن هذا من السحت. أسأل الله إليكم، ما حكم ذبح شاة في رمضان صدقة للوالدين ويسمونها ذكيرة؟ ذكيرة هكذا بالذال، ما أدري إيش معنى الكلام عن ذكيرة، لكن كل إنسان يتصدق عن والديه بأن في رمضان أو في غير رمضان بأن يطعم طعام أو يذبح شاة يقسم لحمها على الفقراء والمساكين وهو صدقة على والديه، لا بأس بذلك. خصيص رمضان، رمضان هو الشهر الذي يعني الأعمال فيه أفضل، لو فعل ذلك في رمضان ما في بأس، لأن رمضان أفضل الشهور، فإذا فعل ذلك في رمضان فإن ذلك لا بأس به. إذا قام معتمر بعمرة عن أبيه المتوفى فهل يصل إليه من أجلها شيء عن المعتمر؟ نعم، الإنسان الذي يعتمر عن غيره متطوعا متبرعا فإن العمرة للمعتمر عنه، والذي اعتمر هو مأجور على ذلك، هو مأجور له أجر على ذلك، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كان معها صبي وقالت أبي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني هو له حج، لأن الحج للحاج ولو كان صغيرا، والذي حججه له أجر على تحجيجه. أحسن الله إليكم، ما حكم أجهزة الهاتف المحمول المحتوية على مصحف؟ هل تأخذ حكم المصحف؟ لا، ما تأخذ حكم المصحف، لا تأخذ حكم المصحف. لا يقال أن الإنسان معه جوال فيه مسجل آيات، لا يقال أنه مع مصحف وأنه يعني لا يمس القرآن، لا يمسه إلا وهو طاهر، ليس حكمه حكم المصحف. أو الدخول به إلى دورات المياه، وكذا في دورات المياه لا يؤثر لأنها غير موجودة إلا يعني عند الاستدعاء. يقول أقوم بزيارة قبر والدي بعد أن أسلم على أهل القبور بما ورد في السنة، فأقف أمام القبر وأدعو له ثم لسائر الأموات المسلمين، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، الإنسان يجوز له أن يسلم سلاما عاما على الأموات إذا دخل المقابر، يسلم على أهل القبور جميعا، وله أن يخص أحدا يعني يعرفه سواء كان يعني أباه أو أمه أو قريبه، ويقف عليه ويسلم عليه ويدعو له، لا بأس بذلك. وهل هناك أيام ينهى عنها بالزيارة للمقابر مثل يوم العيد؟ نعم، تخصيص يعني هذا العمل مثل يوم عيد أو في يوم جمعة، يعني ليس الإنسان يعمل شيئا يخصها في وقت معين، يخصها في وقت معين، يعني لم يأتي شيئا يدل على فضيلة تخصيص في ذلك اليوم. رجل عليه كفارة يمين فأطعم عن ذلك لكنه بالغ في إخراجها أكثر مما ورد في القرآن من أوسط ما تطعمون فأطعم أحسن من ذلك، هل يصح؟ هذا يصح، جزاه الله خير. أقول الواجب عليه الوسط، وإن أتى بشيء زائد فهو أحسن وأفضل وجائز. هذا مثل قضية الزكاة، زكاة الأموال، يعني الإنسان إذا أعطى أكثر من السن الذي يعني عليه، السن الذي عليه بأن السن اللي عليه يعني أقل يعني أو يعني من النوع الوسط يعني يجب عليه الوسط، فأعطى من الجيد والأحسن، هذا شيء طيب، لكن لا يلزم ويؤخذ منها أكثر من الواجب. لكن إذا هو تبرع بالواجب وفعل الواجب بتلقاء نفسه، وكان الواجب عليه الوسط فأعطى السمين، أو كان عليه سن صغير فأعطى سن أكبر برغبته واختياره، هذا ما في شيء، هذا من أحسن الأعمال، لأن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. ما حكم الأذان في أذن المولود بعد الولادة؟ ورد في السنة ما يدل على ذلك، وبعض العلماء قال إن فيه يعني شيء من الكلام، إن فيه يعني في نفس الحديث، فإذا أذن لا بأس بذلك. شخص أحرم بالعمرة ولما وصل إلى مكة أصابه مرض فطاف شوطا واحدا ولم يستطع الإتمام، فماذا عليه؟ من دخل في نسك فيجب عليه إتمامه، ولا يجوز له أن يتركه دون إتمام. وهذا الرجل كان قد اشترط أن حبسني حابس محله حيث حبسني وأصابه مرض وأصابه يعني من يعني شيء منعه من الإتمام، فإنه معذور. لكن مثل هذا يعني الإنسان الذي لم يستطع يستطع راكب، يعني في حل، وهو أنه إذا لم يستطع يمشي يستطع يطوف راكب محمول يعني بالعربات. يقول إذا نويت عمرة عن غيري فهل أسميه عند الإهلال بالعمرة والدخول في الإحرام؟ نعم، يعني أول تنوي في قلبك، وإن تلفظت بلسانك قلت لبيك عمرة لأبي، لبيك عمرة لأمي، لبيك عمرة لفلان، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل لبيك عن شبرمان، فقال ومن شبرمان؟ قال قريب لي أخلي أو قريب، قال حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك وحج عن شبرمان. فكون يسمي يعني الشخص الذي حج عنه واعتمر عنه لا بأس بذلك، وإنه في قلبه إنه كافي. سائل يقول عندنا إمام إذا أراد أن يصعد المنبر لخطبة الجمعة يقول أنا أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود وإلقاء الخطبة، يقول هذه اللفظة شركية أم فقط بدعية؟ والله إذا كان إذا كان يعني قال ذلك مخبرا أنه استأذن النبي في أن يصعد، إن هذا من الشرك، لأنه طلب من الأموات يعني شيئا لا يجوز، لا يطلب منهم. الأموات الآن هم ولا يدعون، لا يستأذنون في شيء ولا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب من الله لهم الدعاء، يدعى لهم. الأموات يدعى لهم ولا يدعون ولا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب من الله ولا يطلب منهم، لأن الدعاء والعبادة هي خاصة بالله عز وجل. وكل إنسان يعني يستأذن، يعني يقول أني استأذنت الرسول أو أني أستأذنك يا رسول الله أني أفعل كذا وكذا، لا شك أن هذا من الشرك. أحسن الله إليك. يقول: أنا كثير السهو في الصلاة مع أني أكثر من التركيز مع الإمام، فكيف العمل؟ عليك أن تقبل على عبادتك وعلى صلاتك، وتأتي بالأمور المطلوبة كل شيء في وقته، يعني تأتي بمتابعة الإمام إذا كنت مأموما، تسمع القرآن وإن كان سريا أنت تقرأ القرآن، وبعد الركوع تأتي بأدعية الركوع، وبعد الركوع بعد الرفع تأتي بأدعية بعد الرفع، وفي السجود تأتي بكذا، تقبل على صلاتك وتحرص على أنك تؤدي ما هو مطلوب. وإذا حصل لك يعني أن سهوت أو غفلت بعض هذا، ليس عليك شيء إذا كنت أتيت بما هو مطلوب منك. يقول: نحن قادمون من دولة عربية لأداء العمرة، ومعنا امرأة ضريرة ومحرمها أخوها، ولكن عند حدود دولتنا منعوه من الخروج لأداء العمرة، فأخذنا أخته العمياء معنا رحمة بها، ومعنا مجموعة نساء، هي واحد منهم، ويوجد أحد الإخوة من الرجال يقودها، فما حكم ذلك وما توجيه؟ أولا يعني كان يعني عليها عندما منع محرمها أن تبقى معه، ما دام أن المحرم الذي معها منع وهي معه، فإنها أيضا تقف، يعني لا تستمر في السفر، يعني لأنها لا تسافر إلا مع المحرم، لأن الرسول قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع المحرم. فهذا المحرم الذي منع من السفر هي أيضا تمتنع من السفر تبعا له، لئلا تكون سافرت بدون محرم. لكنها إذا وجد منها ذلك فعمرتها صحيحة، ولكنها آثمة بسفرها بدون محرم، العمرة تفسخ منها، لأن المحرم شرط للوجود وليس شرطا للصحة. فلو سافرت المرأة للحج بدون محرم فإن حجها صحيح وعمرتها صحيحة، ولكنها آثمة لكونها عصت في السفر بدون محرم، ولا شك أنها يعني عصت في هذا. وكونها تكون مع النساء وتكون بين النساء وتساعد النساء، هذا هو الذي ينبغي. أما بالنسبة للرجل فلا يلمسها، وإنما عليه أن يجعلها مع نساء يعني قادرات يساعدنها ويأخذن بيدها. يقول: بالنسبة عندما يقرأ الإمام الفاتحة، يقوم بعض المأمومين بقول استعنت بالله أو يا رحمن يا رحيم، هل هذا القول جائز؟ لا، لا يجوز. ليس الإنسان إلا أن يسمع فقط، وليس له أن يقول يا كان استعنا بالله والرحمن الرحيم، يعني يسأل الرحمة، ليس الإنسان هذا، ما جاء في السنة شيء يدل على هذا، وإنما عليه أن يستمع ويقول في الآخر آمين. رجل صلى خلف الصف الأول قائما بدون سجود لضيق المكان، مع أنه يوجد أماكن أخرى في الساحة أو في الصفوف الأخيرة من المسجد، فما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح، لا يجوز له ذلك. الإنسان إذا كان يعني في زحام كذا لا يصلي وهو واقف، وإنما يعني ينتظر حتى يزول الزحام ويصلي وهو جالس، ولو فاتت الصلاة مع الإمام. وأما إذا كان الإنسان يعني جاء إلى مكان وحصل فيه ازدحام عنه يعني موجود، لا شك أن هذا كما قلت ليس الإنسان يصلي وهو قائم فقط بسبب الزحام. يقول: لنا مزرعة تبعد عن المدينة 100 كيلومتر تقريبا، ونذهب لها ثم نعود في اليوم نفسه، فهل لنا الفطر في نهار رمضان؟ الإنسان يعني المسافر هذه مسافة سفر، لكن في هذا الزمان يعني كما هو معلوم وسائل الراحة، لأن المسافر يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي إن شق عليه الصيام في السفر أفطر، وإن لم يشق عليه فإنه يصوم، لأنه بذلك يؤدي الفرض الذي عليه ولا تبقى ذمة مشغولة يحتاج إلى أنه يعني يقضي. وإذا كان هذا شأنهم معناها طول السنة وهم يروحون يجون، معناها أنهم دائما مسافرين، متى يقضوا؟ فإذا عليه أن يمسك مع الناس وأن يصوم وألا يعني يفطر. لكن مسافة 100 كيلو هي مسافة قصر، لكن كما قلنا أن الإنسان يحرص على أن يؤدي الدين وألا يحمل نفس الدين، وإنما يؤدي الفرض مع الناس، لا سيما مع أنه لا يوجد مشقة في الغالب، ما توجد مشقة في السفر، لكن مثل هذا السفر روح 100 كيلو أو أكثر ما في، فنمشي الإنسان كيلوات كثيرة بسيارة مكيفة كان جالس في غرفة مكيفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.